وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال وطالب من حديث الطويل في قصة تخلفه وتوبته وسيأتي في آخر المغازي وهو ظاهر فيما ترجم له. وهي سنة إذا قدم الإنسان من سفر يبدأ بالمسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد صلي ركعتين فيه. وهذا بتوبيخ البخاري باب الصلاة إذا قدم من سفر تحية يبدأ بالمسجد صلي ركعتين أقصد تحية لا تحية المسجد لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس. فهمت إيش معنى تحية المسجد؟ ليش أقول كذا؟ إنه عشان وقت النهي يعني حتى لو كان قبل النهي في وقت النهي هذه ذات سبب ما هو لازم تكون تحية المسجد ذات سبب يعني آخر يعني هل تقرر من ذات الأسباب؟ سبب آخر نعم تحية المسجد رحمه الله إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس. إنسان دخل المسجد وما أراد أن يجلس دخل أدخل شيئا في المسجد فهل نوجب عليه أن يصلي ركعتين؟ لا نوجب عليه إلا إذا أراد أن يجلس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب آخر إذا قدم من سفر كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. قال وحدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام كان ملتمسا جليسا صالحا وليأتي مسعر بن كدام قال حدثنا محارب بن ذثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر وراه قال ضحى فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني وهذا جائز إذا لم يكن هناك شرط عند الدين حتى لا يكون دين جرة منفعة أو يعني زاده مال بمال زاد فيه. فأنت لو استدعى منك أحد 100 ريال وما اشترط عليك أنك تردها 120 مثلا فأعطيته 100 وزدته 20 من عندك هذا جائز. هذا إيش جائز؟ يقول هنا جابر رضي الله عنه صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. ما أدري هل هي هذه نفس قصة الجمل بيع البعير أو أخرى ما أدري. بس هنا أشار البخاري إنه في المساقات يعني. قال هذا الدين هو ثمن جمل جابر خرج سوى نفسه وسيأتي مطولا في كتاب الشروط. وقد أخرجه المصنف أيضا في نحو من 20 موضعا مطولا ومختصرا المال وأعطاه نعم في مواضع كثيرة ذكره 20 موضع مختصرا وموصولا ومعلقا. ومطابقته للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر كما سيأتي واضحا. وغفل والقائل حيث قال ليس فيه ما بوب عليه لأن القائل أن يقول لقائل أن يقول إن جابر لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قال النووي وهذه صلاة مقصودة للقدوم من السفر يلمي بها صلاة القدوم لأنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس لكن تحصل التحية بها يعني سنة مستقلة. وتمسك بعضهم منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذا السبب بقوله ضحى ولا حجة فيه لأنها باقعة عين. كلامك من أول مشوية نعم كلامك من أول مشوية نعم. قال باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميس الدمشقي. قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإمام البخاري تبويبه أعم إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس. واختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والجمهور على الاستحباب وذهب تحية المسجد، وذهب رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة، وبه قال أهل الظاهر وهو الأقرب والله أعلم. هناك أدلة مختلفة، هذه المسألة قوية، ذاك الرجل سبيت الغطفاني لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هل صليت؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز بهما. هذه أدلة الوجوب، وهذا الحديث الذي بين أيدينا. واستدلوا أيضا الجمهور، استدلوا بالأحاديث، منها حديث أبي واقد الليثي الثلاثة الذين دخلوا المسجد فقال أما أحد فجلس أحدهما دخل مع النبي مع الصحابة في الحلقة، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه، فلم يذكر أنهم صلوا. جلسوا. الرجل الذي دخل يوم الجمعة فقال له اجلس، فقد أذيت. اجلس واستدل بهذا، اجلس فقد أذيت وآنيت وآليت، أخذت عني وتؤذي فإذا تخطى رقاب الناس. قالوا هم استدلوا بها، الجمهور استدلوا بهذا، لكن لا يمنع أن يكون قد صلى بدلالة حديث سليك الغطفاني، لأنه أمره أن يصلي ركعتين مع وجود الخطبة قطع خطبته والاستماع الخطبة واجب. وهذا الحديث حتى في بعض طرق حديث أبي قتادة أنه دخل وجلس أبو قتادة نفسه، جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ كما في رواية مسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، أمره أن يقوم ويصلي ركعتين. فهذا من أدلة الوجوب. يقول صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال كن فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن دخلت المسجد لا تفوت بالجلوس. قلت مثل قصة سليك كما سيأتي في الجمعة، وحديث أبي قتادة نفسه في بعض طرقه هذا الحديث أنه جلس. فائدة حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين الصحابة فجلس معهم، تذكروا كفائدة، وأن كان سيذكره يعني دليل لما ضعفه من كلام هؤلاء الجماعة الذين قالوا لا يجوز التدارك، ثم لعل وقف مؤخرا فقال فائدة لما الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه وجلس معهم، فقال له ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فليجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أخرجه مسلم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. فعل الجلوس ها؟ الجلوس هذا حديث وقوف على الصحابي؟ ايش هو؟ لا مرفوع. لكن أعطي مسائل حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن أبي قتادة؟ ما أدري يعني أظن مرفوعا. إذا ركعتي تحية المسجد، هل هناك دليل على تسمية تحية المسجد يا أبا يوسف؟ ما عندنا دليل، إنما سماها العلماء أنها تحية المسجد والله أعلم. طيب رجل مسألة، رجل يبغى يشرب موية في المسجد، رجل يريد أن يشرب ماء في المسجد، يلزم منه الجلوس. عندك يا أبو سالم، يلزم منه الجلوس. وهو ما شاء الله دخل المسجد عشان شاف البرادة وأراد أن يشرب، ماذا يسمع؟ يشرب قائما واقفا أو يجلس ولم يركع ركعتين أو ماذا يصنع؟ إذا يريد أن يجلس، هو يريد يجلس بس قال سيشرب الماء وعطشان، لابد يصلي ركعتين يعني ما يشرب؟ لا يصلي ثم يشرب كذا قصده. اليوم كان في مشقة، اليوم يوم الأحد 19/3/38. شيخ المسألة في أجيب نعم. إيش يسوي؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يشرب. هو عشان سيشغل هذا العطش، لا كان في مشقة الدين، هو سيشغل هذا العطش عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الطعام فلا صلاة، نعم لا صلاة لمن إذا حضر الطعام ولا وهو يتابعون أقبل. الحمد لله بهذه المسألة الشيخ فؤاد، إذا كان هذا الجوع يسبب في نقصان في صلاة من الخشوع يقدم الطعام. طيب يعني يقدم الشراب الآن، نعم. هذا عشان نعم يشرب قائم ولا جالس؟ جالس عنده عذر الآن، يعني جالس يشرب جالس لأن هذا أفضل، من عنده عذر للصلاة. خلاص جزاك الله خير. واقفون أو تخوفون؟ خالفون هذا تفضل، خالفونك خالفونك الخالف، لأن الجلوس الشيخ على قول انه محرم، الجلوس على قول محرم يعني الشرب يعني على قول بالوجوب، نعم، فيكون الجلوس لا يجوز قبل الصلاة، والشرب قائما يعني ثبت عنه انه شرب قائما. ما حكم الشرب قائما حتى نمشي؟ مكروه. نعم. ما هو حرام؟ لا ما هو حرام، لو كان حرام ما فعله النبي. عندي رد أباش من جلوسة يسيرة، أباش من جلوسة يسيرة. في قول محمد علي رضي الله عنه أنه شرب وقفا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم شرب الجلوسة قائمة. هذا إذا كان الأخ متفقه، لكن الأكل لحم الخنزير حرام، كان جاء الجوع يا أخي أنت إيش دخلنا في الخنزير؟ يقول لك للضرورة يعني الضرورة عندي بس الضرورة شيخ، هذا هو ما اختلفنا، أنا ما أتكلم لك أنه يجوز يشرب أو ما يجوز يشرب، نعم. أتكلم هل يشرب قائم أو يجلس ويشرب؟ جلوسا يجلس، نعم يعني هذا أفضل. طيب إيش حكم الشرب قائم عندك؟ عندي حكم الشرب بالجلوس مستحب ما هو واجب، والقائم مكروه. القائم مكروه، نعم. طبعا هذا جمهور العلماء، على رأي الجمهور في الحالتين في الجلوس سواء صلى تحية المسجد عندهم ايش؟ سنة. والشرب قائم عندهم سنة، فلا فرق يعني عندهم، لكن الإشكال إذا على القول بالوجوب في المسألتين أن الشرب قائم واجب والشرب جالس محرم، وهذا ما يرجح الشيخ الألباني رحمه الله. شرب قائم واجب؟ يقول واجب الشيخ الألباني الشرب قاعد، نعم واجب، وإذا شرب قائم فهذا حرام عليه، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله. فعلى هذا القول إيش يسوي؟ خف الضررين. ننظر على هذا القول، يخرج برا يشرب ويرجع أو يدخل يصلي الأول. لا خلاص، على هذا القول يخرج خارج المسجد يشرب ثم يخرج صلي. طيب دخل المسجد وبعدين ما يستطيع، هو مرة ظمآن، احنا افترضنا المسألة في كونه ايش؟ عطشان جدا. والله لابد راء الماء لابد أن يشرب. سبب دخوله هو الماء أصلا. لا هو يريد يصلي. شاف البرادة. ها إيش يسوي؟ يشرب. يأخذ موية جزاه الله خيرا ويخرج هذا المسجد ويجلس ويشرب ثم يدخل يصلي. والله أعلم. هل الشرب خاص بالماء ولا حتى عصير؟ أي شرب. حتى عصيرة. أي شرب. شيخ مثلا نعمل عصير.